سؤال السائل في مرض في صفحة 141 فيستبيح بيضته. أعتقد لو كان عندك النسخة المحققة المحقق أشار إلى معنى بيضتهم أي أصلهم وحوزتهم وعزهم ومنعتهم، فبيضة الشيء هي أصله وأساسه، والله أعلم.